فضيلة الشيخ، هل للمرأة أن تفتش خادمتها إذا أرادت السفر هذه الخادمة دون علمها؟ لا، ليس لها أن تفتش أغراضها، لأن هذا خيانة، والخادم لها الحق وهي مصونة. والذين يقدمون على هذا عندهم وساوس، يظنون أنها وضعت سحرا أو ما أشبه ذلك. والأصل الإحسان، إحسان الظن. أرأيت لو كان إنسان يريد أن يفتش عن أشياء من هذه المرأة التي تفتش عن حوائج خادمتها، هل ترضى؟ الجواب لا ترضى، لا شك. وإذا كانت لا ترضى أن يفعل بها ذلك، فكيف ترضى أن تفعل ذلك بالناس؟ نعم.